جرح قلبي من الهوى ليس يعبر جرح قلبي وكيف يبرى وداخل القلب جمرا جرح قلبي الهوى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ليس يا برا وكيف يبرى وداخل القلب جمرا كتب الحسن على خديك سطرا لو قرأ أبكاه جمرا لو قرأ لو قرأه المحب أبكاه أنا إن مت فاحفروا لي قبرا عند دار الحبيب عند دار الحبيب ولو كان شبرا واكتب من دموع عيني واكتب من دموع عيني واكتب من دموع عيني شعرا واكتب من دموع عيني شعرا هذا قلب عاشق مات